خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتحدث اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أخذ أحدهم مضجعه. وأصل هذا الحديث عند الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها المستمع الكريم أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على عامة المسلمين، وكانوا يعلمونهم كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهم أولى الأمة بذلك، فمعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يروي التابعي عبد الله بن الحارث رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما علم رجلا وأمره بذكر يقال عندما يريد الإنسان النوم إذا آوى إلى فراشه، وهو فراشه الذي ينام فيه، أمره أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها. فالله عز وجل هو الرب سبحانه، هو الخالق سبحانه، فالله عز وجل خالق كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فقال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها. والمقصود بالوفاة هنا إما بالنوم وهو الوفاة الصغرى، أو بالموت وهو الوفاة الكبرى. فهنا يعلم الإنسان أن الله سبحانه تبارك وتعالى هو الخالق المحيي المميت، وهو على كل شيء قدير، فالإيجاد من العدم إليه سبحانه تبارك وتعالى لا يقدر عليه غيره، وهو الذي يتوفى كل نفس متى شاء كيف شاء سبحانه تبارك وتعالى. اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها. فالله عز وجل بيده سبحانه تبارك وتعالى موتها ثم إحياؤها بالبعث من القبور، ثم علمه أن يقول: إن أحييتها، والمعنى بأن أيقظتها بعد نومها وأبقيتها في دار الدنيا، إن أحييتها فاحفظها، أي فاحفظها من كل شر يعرض لها في الدين والدنيا، وإن أمتها فاغفر لها، أي فاغفر لها جميع ذنوبها. لأن الفوز للإنسان إن أحيا الله تبارك وتعالى نفسه من النوم أن يحفظها من شرور الحياة، وإن أماتها أن يغفر لها، فهي بعد الموت أحوج إلى المغفرة. ثم ختم بمجموع الأمرين فقال: اللهم إني أسألك العافية. والعافية عند الإطلاق تشمل السلامة من شرور الدنيا والآخرة. فسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عندما سمع منه هذا الدعاء: هل سمعت هذا الدعاء من أبيك، من عمر يعني؟ فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما بأنه سمعه من خير من عمر، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء أن يقولوه إذا أخذ الإنسان مضجعه: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وفي هذا الحديث تنبيه للإنسان إذا آوى إلى فراشه أن يجدد الإيمان قبل نومه، وفيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته الأذكار، وفيه الحث والترغيب على ذكر الله سبحانه في كل الأحوال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هذا الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن نتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام إلى أن نلقاه